بعد إلا وينزل ملكان إلى السماء الدنيا يقول أولهما اللهم أعطي منفقا خالفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا كالفا. فخليك من ربنا يخلف عليهم مش يخلف عليهم. مقصود ما حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ أنتم تعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد حدد في القرآن الكريم مهمة المسجد، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسجد الذي يبنى ينبغي أن يكون خالصا لله رب العالمين، لا يتوسل فيه إلا بالله، ولا يطلب فيه إلا من الله، ولا يستغاث فيه إلا بالله. أما أن يوجد بشر أيا كان وضعه حتى يأتي الناس فيتبركون به أو ينشغلون به عن الله رب العالمين، فهذا الشيء لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكون القبور في المساجد أو تبنى مساجد على القبور. ولما ذكر عنده كنيسة رآها بعض نساء النبي بالحبشة فيها مثل هذا، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ السرد والمساجد على المقابر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الذين يتخذون على القبور السرج والمساجد. السرج كما ترى القباب وما إلى هذا، والأبنية الحديد التي تفعل وما إلى هذا. ولا يحتج محتج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فالذي يقول هذا الكلام جاهل لا يعرف الحق على وجه الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده وما أمر أن يدفن فيه، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وهو الذي حدث المسلمين قبل أن يموت، فقال إن الأنبياء يقبرون حيث يموتون. فلما قبض قبض في حجرة أم المؤمنين عائشة ودفن فيها، وحجرة أم المؤمنين عائشة كانت ملتصقة بالمسجد، يفصلها عن المسجد جدار ويفتح إلى المسجد باب. فدفن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة. اللي حصل إن المسجد في حجرة أو في بيت النبي، القبر في بيت النبي، والمسجد منفصل تماما ولا وجود للقبر داخل المسجد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحذر وهو في فراش الموت: إياكم أن تتخذوا قبري وثنا يعبد، إياكم أن تتخذوا قبري عيدا، كما يفعل أهل الجهل والضلال والعياذ بالله، وكما يفعل القبوريون. لما حدثت التوسعات التي حدثت في المسجد النبوي في ظل الدولة الأموية، وأرادوا أن يوسعوا المسجد، وجدوا أن من طرق توسيع المسجد إدخال الحجرة داخل المسجد. هذه بدعة فعلها خلفاء الدولة الأموية، لم يقل النبي هذا ولم يأمر بهذا. ولذلك أقول إن من هم في المملكة العربية السعودية بارك الله فيهم يحرصون تماما على عزل القبور عن المسجد، ويضعون عند القبور الثلاثة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر من ينهى الناس ويحذرهم من تقبيل الجدران او التمسح بها او فعل ما هو شرك. فهناك تشديد في هذه القضية، ومن ذهب منكم الى هناك يعلم هذا علم اليقين، يعلم هذا يقينا، فلا يحتج بهذا. كذلك كما قلت لا يحتج بقول الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن فتية اهل الكهف لنتخذن عليهم المسجد، فكما قلت هذا او هذه حكاية قول، وحكاية القول لا تسير شرعا، اذ ان الله حكى الذين غلبوا على امرهم اطلعوا على امر هؤلاء الفتية ماذا نفعل فيهم، فقال نتخذن عليهم مسجدا. وحكاية القول لا تكون شرعا إلا في وجهة نظر الجاهل الذي لا يفهم أغراض القرآن الكريم. حتى ولو كانت شرعا لهؤلاء فلنا هنا وشرعنا نهى عن اتخاذ المساجد على المقابر، فنهى الإسلام عن هذا. من أجل هذا فجر أهل العلم قضية الصلاة في المساجد التي فيها قبور. يكون وجود القبر ممنوعا لما أثار هذه القضية أصلا، إنما أثارها من خلال أن وجود هذا القبر عمل مبدع، عمل لا يتسم مع الصالح، عمل لها عنه الصالح. فهذا المسجد الذي به قبر يصلى فيه أو لا يصلى فيه؟ هذا هو الكلام. اتفق أهل العلم قاطبة على أن المسلم لو صلى في هذا المسجد فإن صلاته تصح مع الكراهة، ومعنى مع الكراهة أنه يخرج بصلاة منقوصة الثواب، منقوصة الثواب. قالوا ما لم يصلي إلى القبر أو يصلي على القبر. ما لم يصلي إلى القبر يعني ما لم يتخذ القبر قبلة، فلو اتخذ القبر قبلة بطلت صلاته وأصبح كافرا بالله. كذلك لو صلى على القبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في عدة مواضع كان منها المزبلة والمقبرة، فلو صلى على القبر لبطلت صلاته. أما إن صلى في ناحية بعيدة عن القبر ولم يصلي على القبر ولم يتخذ القبر قبلة فصلاته على الراجح تصح مع الكراهة، مع الكراهة. ولذلك قال أهل العلم ومنهم ابن تيمية ابن القيم والصلاة في غيره أولى، بل إن ابن القيم كان له تشبيها طيبا، أنك لو وضع أمامك وعاءان أحدهما به عسل مصفى والآخر به عسل قد تعلقت به بعض الأتربة والقش، من أيهما تأكل؟ فقال كذلك الأمر، عندك مسجدان، مسجد فيه قبر ومسجد يخلو من القبر، فأي المسجدين أولى بالصلاة فيه؟ بس أجب نفسك، أجب نفسك.